لا، إجماع أهل العصر ما يعتبر إجماع ما دام الخلاف قد ثبت من قبل، فإذا ثبت الخلاف فلا إجماع بعده إطلاقا. لماذا؟ لأن الأقوال لا تموت بموت قائليها. لكن نعم يقال إن عقد الإجماع بعد الخلاف لا بأس. نعم النوازل ما يعد إجماع لأنه مبني على الاجتهاد، وهؤلاء ليسهم كل العلماء. الآن المشي على الفقه هل هم كل العلماء؟ لا، أنا لا أجزم هم كل العلماء في البلاد. من هو خير من كثير منهم في العلم والتقوى. ويجب أن نقول إذا أردنا أن نقول الإجماع وأردنا أن نكبر المسألة قلنا إجماع هيئة المجمع العلمي. نعم شيخ بارك الله فيك، الإجماع لا يمكن يتحقق أبدا، لا سيما في الزمن السابق. الزمن السابق البلاد الإسلامية مترامية الأطراف والمواصلات والاتصالات صعبة جدا. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وكثير من مسائل الإجماع فيها خلاف مؤكد يعني ومحقق ومن علماء محققين، حتى إني رأيت أظنه في إعلام الموطعين أو في أحد كتب ابن القيم أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على رد شهادة العبد. يعني إجماعان متضادان، مما يدل على أن نقل الإجماع ضعيف. لكن يا ما أحسن فعل الموفق رحمه الله في المغني إذا لم يعلم خلافا يقول لا نعلم فيه خلافا. فإذا رأينا خلافا محققا قلنا هذا بناء على قصور هذا الناقل. هنا لكن مثلا وجوب الصلاة مجمع عليه ولا لا؟ مجمع عليه صلاة خمسة. الشيء المعلوم بالضرورة من الدين ما يحتاج نقول انه مجمع او غير مجمع، لكن لنا ان نقول انهم اجمعوا عليه. شيخ معلوم ان الشريعة لا تجمع بين المتفرقين ولا تفرق بين المتمثلين، هذا الحكم قبل النسخ وبعد؟ معلوم ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، صح؟ هذا قبل النسخ وبعد. نعم. طيب الآن عندما يفرج الله سبحانه وتعالى الرجم للزاني المحصن والجلد لغير المحصن، مع أن هذه الفاحشة أخف من اللواط، وقوله في اللواط فآذوهما يعني فقط الأذية، مع أن أولى بالقتل من هؤلاء، فقوله فآذوهما الآن أليس من القتل من الإذاء؟ فنقول أن هذا تخصيص وليس نسخا. لا الإذى يلزم منه بقاء المؤذى، ما قال فاقتلوهما أو أهلكوهما. أليس المنافقون يؤذون الرسول والمشركون يؤذون الرسول؟ نعم. هل هلك؟ لكن إن تاب. نعم إن تاب قبل القتل. نعم يتركه. إذا كل إنسان عليه حد إذا تاب قبل القتل عليه يترك، فهو يكون الآية هكذا يعني. نعم فإن تاب وأصلح بعد الإيذاء فلا تؤذوهما فأعرضوا عنهما. هل يعني الشرط يكون بعد الإيذاء؟ هل نص الآن فأعرضوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. هذا إذا تاب قبل الإيذاء، أما بعد الإيذاء فقد انتهى إقامة الحد عليهم. كون الشريعة تجمع بينهم ما جمعت، لكن هذا انتقال من الأخف إلى الأثقل، واضح؟ في إشكال. وش الإشكال؟ الآن كان الله سبحانه وتعالى أثبت القتل الرجم والجلد، هذا اللواط يعني أعظم جرم من هذا. كيف أثبت؟ اللواط أعظم جرم. لا أثبت إيش؟ القتل الرجم في المحصن. نعم. والجلد. نعم حكم في الزنا بالرجم للمحصن. لا.